فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الثالث، العلم الشرعي والعمل فيه ضرورة للمسافر، به يعرف السهل من الطريق والوعر، به يميز إشارات الطريق وعوائقه، به يعرف الله ويعبد ويذكر ويوحد ويحمد ويمجد، به يعرف الحلال من الحرام، به توصل الأرحام، فهو أساس السفر ولا بد، بل هو أشرف مطلوب وأفضل مرغوب وأنفع زاد يحسن لمسافر مكنون. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ كلا لا يكون العلي مثل الثني، لا ولا الذكاء مثل الغبي. من تدرع بالعلم حفظ ومنع وحاز قصب السبت وارتفع وبرع، ولما كان المجاهد لا ينكر عدوا الا بسلاح وعده، فكذلك المعلم والمتعلم والعالم لا يصنع ظلمه ولا يكشف ظلمه ولا يزيل ظلمه الا بعلم وعمل من اثر او سنه. لقد كان لكم في رسول الله اسوه، ومن لا يربيك الرسول ويسقي لبانا له قد جر من ثدي وحيه، فذاك نقيض ما له نسبه ولا يتعدى طور ابناء جنسه. العلم وسيله والعمل ثمره، العلم اساس البناء والعمل ثمره الغراس، والبناء من غير اس لا يبنى، والثمر من غير غرس لا يبنى. فاعلم اخي ولا تنسى، فما تنفع الخيل الكرام ولا قنا اذا لم يكن فوق الكرام كرام. العلم ابلغ من القول وما يعقلها الا العالمون، والناس ابناء ما يفتنون، وفعل رجل في الف رجل ابلغ من قول الف رجل في رجل. ومهما كان العالم وطالب العلم والداعي فصيحا بليغا مؤثرا بارعا، فان كلامه وعلمه لا يتجاوز الاذان ما لم يعمل به، حتى اذا ما عمل به دبت فيه الحياه، دبت في كل كلمه ينطق بها، واتجهت كل جمله كانها قذيفه ترهب اذان الغافلين، وتوقظ ضمائر المتغافلين، وتصبح دروسه وخطبه ومواعظه برنامجا عمليا يتقبله الناس راضين به عاملين مدعمين. نعم، لا يغني العلم شيئا لوحده، لان العلم لا يعلم وحده، انما هو بمن يحمله ويعلمه. وعادة السيف ان يسهى بجوهره، وليس يعمل الا في يد البطل. والذين يعلمون ثم لا يعملون، او يعملون بخلاف ما يقولون ويعلمون، بئس ما يصنعون. انما هم اوعية للعلم يسيرون، ثم لا ينفعون بل قد يضرون. جلسوا على باب الجنة كما يقول ابن القيم رحمه الله، يدعون إليها الناس بأقوالهم، ويدعون إلى النار بأفعالهم. كلما قالت أقوالهم هلموا اسمعوا، قالت أفعالهم اترمجعوا لا تسمعوا، لو كان حقا ما يدعون إليه كانوا أول المستجيبين له. فهم بالصورة هداة مرشدون أدلاء، لكنهم في الحقيقة قطاع طرق أدلاء، وما هم بأدلاء، بئس ما يصنعون. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم. ما يغني الأعمى معه نور الشمس لا يبصرها، وما يغني عن العالم كثرة العلم لا يعمل به، إنما هو كالسراج يضيء البيت ويحرق نفسه، عليه نوره ولغيره نوره. يحق عليه قول القائل، فأتعست الكثير وأنت تشقى، وأضحكت الأنام وأنت تبكي. خير من القول فاعل، وخير من الصواب قائل، ومن العجائب والعجائب جمة قرب السبيل وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتل الظما والماء فوق ظهورها محمود. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، قول الله في سورة النساء، عملوا بمقتضى ما علموا لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، ولهديناهم صراطا مستقيما. كم وكم من قدوات ظاهرة لم تعمل بمقتضى ما عملها، فسقطت وتكشفت على الطريق فيما بين غمضة عين وانتباهتها. لعل ابن عوينة رحمه الله كان يعنيها بخطابه يوم يقول، لا تكونوا كالمنخل يخرج الدقيق الطيب ويمسك النخالة، تخرجون الحكمة من أفواهكم ويبقى الغل في صدوركم. إن من يخوض النهر لا بد أن يصيب ثوبه، وإن اجتهد ألا يصيب فويحكم ثم ويحكم ثم ويحكم. أيها العالم إياك الزلل، واحذر الهفوة فالخطب جلل، هفوة العالم مستعظمة إن خفى أصبح في الخلق مثل، إن تكن عندك مستحقرة فهي عند الله والناس جبل،

فما الحسن في وجه الفتى شرفا له إذا لم يكن في فعله والخلائق. إن من عباد الله على الطريق من تشرف إليه الأعناق ويسترعي الانتباه، لكنه خائر بائر لا خير فيه فلا يغتر به. لهم منظر في العين أبيض ناصع، ولكنه في القلب أسود أسفع، فمردود بهاؤهم عليهم كما رد النكاح بلا ولي. ومن عباد الله على الطريق من لا تشرف إليه الأعناق ولا يسترعى الانتباه، لكن يجري الله على يديه الخير الكثير، متبدل في القوم وهو مبجل، متواضع في الحي وهو مكرم. ثبت أنه مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ قال: رجل من أشراف الناس، حري والله إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر فقال صلى الله عليه وسلم للرجل: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، حري إن خطب أن لا ينكح، وإن شفع أن لا يشفع أن يشفع، وإن قال أن لا يسمع لقوله. فقال صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. وبعض الناس ماء غباء مذن، وبعض الناس من سبخ ملاحي، والسيف ما لم ينس فيه صيقل من طبعه لم ينتفع بصقاله. والسيف ليس بظاهر إذا صح أصل السيف ما لقي الجند، ولا ينفع الأصل من هاشم إذا كانت النفس من باهلة. دخل أعرابي رب الهيئة في عبأة الخلقة على معاوية رضي الله عنه وأرضاه، فاقتحمته عينه وهذا ينظر إلى عباءته الخلقة، فقال الأعرابي: يا أمير المؤمنين، إن العباءة لا تكلمك، إنما يكلمك من فيها، ما ضر نقل السيف إخلاقهم به، إذا كان عرضا حيث أنفذته برا، فإن تكن الأيام أدرت ببذتي، فكم من حسام في غلاف مكثرا. فأدناه وقربه وعلم أن في العباءة ما فيها، عجبت لمن ثوبه لامع، ولكنما القلب كالفحمة مظاهر براقة تحتها بحار من الضيق والظلمة. وتكلم آخر محتقر عند عبد الملك بكلام ذهب فيه كل مذهب، حتى قلب به لب عبد الملك وأعجب به، فقال له: ابن من أنت؟ قال: أنا ابن نفسي يا أمير المؤمنين، التي توصلت بها إليك وأهلتني لأن أتكلم بين يديك فأخلف لبك. أبى الله أن أسمو بجد ولا أبي، فما أنا إلا السيف يأكل جبنه، له حلية من نفسه وهو عاطل، وليست لقوتي من فوق مدق ولا جمري كمين في الرمادي. قال: صدق، فما الفخر بالعظم الرميم، وإنما فخار من يبغي الفخار بنفسه. إن من أحوال المسلم أن يحتفي وينكعي ويمتشط ويدع ذلك، ويلبس اللباس الجميل والحذاء الحسن، ومع هذا لا تتحكم هذه المظهرية فيه، ولا يؤذن بها، ولا تأثر شخصيته، فهو يحكمها ويأثرها، خلافا لموازين معكوسة جعلت المظهرية هي الميزان، قيمة المرء عندهم بين ثوب باهر لونه وبين حذائه. ماذا لو خرج العالم حافيا بين الناس؟ أينقص علمه وقدره؟ ماذا لو انتعل الحفي على الغبي الجاهل أحسن النعال؟ أيصبح عالما فقيها؟ ماذا لو لبس المعدوب أحسن الثياب وأجملها؟ أيغدو ذلك؟ إن كان في لبس الفتى شرف له، فما السيف إلا غمده والحمائل. إن الاستفاء بالمقاييس، بارتداء الملابس، والانتشاطات الساحرة، والعطور المنعشة، مع عدم النظر إلى التقوى والعلم والرأي حيث ولست، رب ذي مظهر جميل توارى خلف أثوابه فؤاد خبون. إن اللباس الحسن والترجل والتطيب من الأمور المشروعة ومن زينة الحياة، لكن ليست هي الأصل وليست هي المقياس في الحكم على الناس. إن التراب مثمن الذهب، فلا يغرنك حسن المظهر وحسن الهيئة وجمال الهندام والبدة، فكم ممن اعتداها وهو يحمل بينها نخاعا ضامرا وفكرا بائرا وقلبا حائرا، فهل يقدم مثل هذا؟ كلا. وهل تروق دفينا جودة الكفن؟ رب أشعة أكبر ذي طمرين مدفوع بالابواب لا يؤبه له لو اقسم على الله لابره، كما ثبت في صحيح مسلم رحمه الله. لا يغرنك البهى والصور 16 من خراب بصر، ولكن اكثر الناس لا يعقلون. فالعبره كل العبره بصلاح القلوب والاعمال، لا بالصور والاموال ولا بالمظاهر والاشكال، وانما تنصر الامه بضعيفها بصلاته ودعائه. فلا تغرنك المظاهر، وابن الرجال تحبهم او تبغضهم، ومن ثمارهم تعرفونهم، وعلى الفتى لطباعه سمه تلوح على جبينه. لقد عظم البعير بغير لب، فلم يستغن بالعظم البعير، يصرفه الصغير بكل وجه، ويحبسه على الخسف الجرير، وتضربه الوليده بالهراوه، فلا غير لديه ولا نكير. فان كنت في شك من السيف فابلغه، فاما تنفيه واما تعزه. العشرون، بقدر الصعود يكون الهبوط، بمعنى احذر العجب والتعالي والغرور، فهو دليل السفه ونقص العقل ودنو النفس. لا يزال الشيطان بالانسان الى ان ينظر الى نفسه وعمله نظره اعجاب وغرور واكبار، فيقول له انت فعلت وفعلت، حتى يلقي في روعه انه لا مثيل له ولا نظير، فيعجب بنفسه ويغتر فيهلك وهو لا يشعر، ثم يتوقف عن العمل فيشقى، لان السعاده انما تدرك بالسعي والطلب، والمعجب يرى انه وصل فلا حاجه للسعي، فيقضي العمر كله وهو يراوح مكانه، لا يتقدم لمكرمه ولا يرتقي لمنزله، ولولا السعي لم تكن المساعي، فما خير برق لاح في غير وقته، وواد غدا ما الان قبل اوانه. عند ذلك يرفض الحق ويفتقر الخلق، ويداوم تزكية النفس أمام الخلق، ويطرح في عيوب أقرانه من الخلق، ثم يستعصي على النصح ولا يعترف بجهود الآخرين، يداوم الحديث عما ينجزه من أعمال، ويرفض الرجوع عن الخطأ، بل يحاول تبرير الخطأ، يستبد برأيه، فرأيه صواب لا خطأ فيه، لا يستشير أهل التجارب العقلاء، ولا يستنير بآراء الأكياس الفطناء، يهتم بشواذ المسائل وغريبها، ويهمل العمل بأصول المسائل، ثم يرفض الجلوس للتعلم في حلقات العلم. ألست لجاجا من القنفساء، وأزهى إذا ما مشى من غراب، هو الغريق فما يخشى من البلل، جز السنام له وجز الغارق. فحاله يا له من حال، كالصخرة الصماء الضخمة على القمة والسقف، تغادرها خيرات السماء حتى تجتمع في الأرض المنخفضة. أو كالبرغوث يحيا ما دام جائعا فإذا شبع مات، أو كراكب أراق ماءه لرؤية السراب ثم ندم حيث لا ينفع ندم ولا حسرة، أو كرجل في قمة جبل يرى الناس في السهل كالنمل، ويراه الناس في القمة كالذر وهو لا يشعر. مثل المعجب في إعجابه، مثل الواقف في رأس الجبل، يبصر الناس صغارا وهو في أعين الناس صغيرا لم يزل. أو هو كالسنبلة الفارغة من الحب بين السنابل المملوءة بالحب، تجدها رافعة رأسها تتعالى على صديقاتها وصويحباتها، مع أنها لا تصلح إلا علفا للحيوان، والمملوءة حبا مثقلة بالخير قد انحنت في رؤوسها، ككريم الأصل كلما ازداد من خير تواضع وانحنى. العجب باختصار كلب ينبح في قلب صاحبه، والملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة أو كلب، فتنة تضحك أرباب النهى من مخازيها وتبكي البشر. والنتيجة مخزية، فنعوذ بالله من الخزي والغرار. يحرم المعظ المعجب من توفيق الله، فالخذلان موافق له. وأنت صاحب له، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا. وتبعا لذلك ينال غضب الله ومقته إن لم يتب. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. وثبت أيضا: من تعصم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان. ثم ينهار المعجب وقت المحنة والشدة، لأنه لم يحفظ الله في الرخاء، فجدير بأن يبطل وقت المحنة،